أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله له فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، المؤمن يحب الناس ويحب لهم الخير، ولذلك يسعى جاهدا في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل، يسعى لتعبيد الدنيا بدين ربها تبارك وتعالى حتى لو بذل مهجتها، يتابع في ذلك منهج الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وما يبتغي من وراء ذلك أجرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ومحبتنا للخلق تقتضي منا أن نحب هؤلاء الأدباء والكتاب والصحفيين والفنانين، نحب لهم الخير كله ونتمنى لهم أن يسلكوا مسلك من اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى واجتباهم، من ساروا إلى الله تبارك وتعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه ويضعون منهج الله تبارك وتعالى نصب أعينهم. ولا بأس للصحفي وللكاتب وللأديب أن يكون هو النخبة وأن يكون في طليعة هذه الأمة، بل ولكن لابد من معرفة البدايات، لابد من معرفة المقدمات، وإلا فلا يكون لسان مصطفى ومجتبى، لا يكون أهبدا من النخبة والطليعة إلا إذا تحقق بأسباب، إلا إذا تحقق بمقدمات ليس منها علو الصوت وليس منها الكلمات الفارغة العارية من حقيقتها، وإلا فالعملة الزائفة لا ترد على الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالتقدم ما يتم إلا بطاعة الله، والإمامة في الدين منوطة بالصبر وباليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما أخذوا برأس الأمر جعلهم ربنا تبارك تعالى رؤوسا، فالإمامة في الدين وأن يكون الإنسان في طليعة الخلق لا يحدث ولا يتم إلا بإيمان، إلا بتقوى لله جل وعلا، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالإمامة في الدين منوطة بالصبر وباليقين، وأن يكون الإنسان من جملة النخبة، وأن يطلق على نفسه هذا الوصف أو طليعة الأمة لكون يجيد فنون الرقص أو فنون الغناء، فهذه بضاعة بائرة وهذه عملة زائفة تؤخر صاحبها ولا يتقدم بمثلها. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما تأخر من تأخر إلا بمعصية الله تبارك وتعالى. والعلماء قادة والفقهاء سادة ومجالستهم زيادة، وأن يكون الإنسان ملحدا زنديا الشيطان لا بد وأن يتأخر. نحن نقدم ما قدمه الله ورسوله ونؤخر ما أخره الله ورسوله، فلا يكون الرقاص ولا يكون الرسام ولا يكون المغني ولا الممثل في طليعة هذه الأمة. هذه أصناف لا بد وأن تتأخر، أخرها عملها وأخرها إلحادها وزندقتها إذا ما ألحدت وانحرفت عن منهج ربها تبارك وتعالى. ثم الكلمة أمانة، كان على الصحفي وكان على الكاتب والأدير أن يصونها وأن يمتنع من أن يكون من جملة الخونة، خونة للأمة وخونة للبلاد والعباد إذا ما استورد فلسفات زائفة كالاشتراكية تارة والديمقراطية تارة أخرى، إذا ما سعى في البلاد والعباد بإلحاد وكفر وزندقة ونشر للإباحية فهذه هي الخيانة بعينها. وإلا فكانت التفاتة من أبي لبابة بن عبد المنذر رضوان الله عليه يوم بني قريظة، وكان الحلف قائما بينه وبينه مستشارون أنزلون على حكم سعد بن معاذ، فأشار لهم أنه الذبح، يقول ما قلتها حتى علمت أني خنت الله ورسوله. ونزل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فكيف بصحفي وأديب وكاتب صار حربا على إسلامه ودينه، صارت همته في الصد عن سبيل الله وفي التنفير من طاعة الله جل وعلا، هذه الخيانة بعينها. يتواطأ مع كل ملحد كفار، يبيع دينه بثمن بخس، يحل الحرام ويحرم الحلال، هذه إضاعة، إضاعة للبلاد وللعباد. حتى وإن صور الصحفي ذلك بأنه الوطني وأنه المحب للخلق، العملة الزائفة لا تروج على الله، هؤلاء دمار على أنفسهم وعلى البلاد والعباد. وإلا فالمحب الحقيقي للخلق هو المؤمن، هو الذي يعبد الدنيا بدين الله، هو الذي يسعى في إسعاد البشر في العاجل والآجل، وخلاف ذلك من المناهج الوثنية والقوانين الوضعية والفلسفات التي استوردت من هنا ومن هناك من شأنها أن تدمر البلاد والعباد. ولا أدل على ذلك من سيرة قوم نوح وعاد وثمود، ما الذي دمر هؤلاء الأقوام إلا الذنوب وإلا المعاصي إلا الكفر والضلال. فكون أن الإنسان يتشهد بأنه المحب للوطن، هذه كلمات وهذه نعرات تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى برهان. وأنت ما تأملت يوما تعبيرا ينطق به الملاحدة والزنادقة فيه برير إلا وجدت أنه لا واقع له ولا رصيد عند هؤلاء. أنت المحب الحقيقي للوطن وللخلق هنا وهناك، لأنك تعبدهم بدين الله، لأنك تدلهم على طريق الله. أما المعاصي والذنوب فمن شأنها أن تدمر الخلق في العاجل والآجل. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبنا حسابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقد وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. فهؤلاء الأدباء وهؤلاء الكتاب وهؤلاء الصحفيون الذين يلحدون في دين الله ينحرفون بأنفسهم وبالبلاد وبالعباد عن جادة الصواب عن منهج الحق هم بمثابة هلكة دمار في العاجل وفي الآجل، حتى حتى وإن زخرفوا لك القول وزينوا. كن على حذر ووجل، إن كنت تحذر لذات الحياة والعقار فالحذر من سموم هؤلاء هاك، وخصوصا وهم يسيطرون على أفكار البشر وهم يوجهون عقول الخلق، وقد اندسوا عبر قرون متطاولة في الإعلام والتعليم والثقافة، تأخرت بهم الدنيا قرونا متطاولة، ولا يمكن أن تتقدم بأمثالهم، وإن بل يدلون على مثال للتقدم يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى. وإن كانوا يظنون أن ارتداء البدلة والتبرج والخلاعة والاختلاط هو عنوان التقدم والتحضر، فهذه الخيبة وهذه سفاهة العقل ودناءة القلب. إن كانوا يظنون أن ارتداء القميص بدهاوة تعبر عن تخلف فهيهات ثم هيهات، وإلا فها التخلف الحقيقي إنما هو في الإعراض عن منهج الله، في عدم إقامة حضارة على منهاج النبوة، في عدم تعبيد الدنيا بدين ربها تبارك وتعالى. ولذلك نتمنى لهؤلاء أن يسلكوا سبيل ربهم تبارك وتعالى، أن يرجعوا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأفعال، أن يكونوا أمناء على هذه الأمة، وهم يخاطبون أمة مسلمة شعبا مسلما، فكيف يسلخونه عن إسلامه ودينه؟ وبداهة الأمر تقول أن الإنسان إذا ما كان مسلما يحيى بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليست هذه من جملة الفوازير أو الألغاز التي تحتاج إلى إمعان نظر. أنا كمسلم لا يمكن إلا أن أحيا بإسلامي ولإسلامي وأموت في سبيل دينه. إن كانوا يتشدقون بديمقراطية أو باشتراكية ويعتبرون الإلحاد والإباحية فباتا على المبدأ فهم بإزاء قوم، الموت في سبيل الله أسمى أمانيهم، ينطقون بلسان الحال قبل المقال، أرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذا أحس الإنسان بحلاوة الدعاء نطق كما نطق سعيد بن جبير يسأل ربه تبارك وتعالى شهادة في سبيله، وإذا في المسلم يعلم أن الموت نهاية كل حي يطلب عزة العزة الحقيقية ولا سبيل لنيلها إلا باستقامة على شرع الله، إلا بأن أجير صنعة الموت، يتعرف على علو المهمة وأنه لا سبيل لذلك إلا أن يمضي إلى ربي تبارك وتعالى سالما من الشهوات سالما من الشبهات، يتاجر مع ربي تجارة رابحة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. على هؤلاء الكتاب والأدباء والصحافيين أن يرجعوا لكتاب الله، وخصوصا وهم ينتسبون لأمة مسلمة، بل أسامي تدل على أنهم أيضا من عداد المسلمين، فكيف انسلخوا من جلودهم؟ كيف صاروا حربا على إسلامهم وعلى دينهم؟ أن يستوردوا للأمة مناهج وضعية أو إباحية ديمقراطية أو اشتراكية، هذه بضاعة بائرة أربأ بهم أن يكونوا كالقردة وكالببغاوات التي تنقل من غيرها، أربأ بهم أن يكونوا من عداد الظلاميين المتخلفين الرجعيين عندما يتركون إسلامهم ثم يدعون بعد ذلك التنوير. أي تنوير؟ في انحراف عن منهج الله تبارك وتعالى، أو من كان ميتا فأحيا وهديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أمرنا أن نسمي الأشياء باسمها، فمن انحرف عن منهج ربه كان ديمقراطيا أو اشتراكيا وطنيا أو قوميا هذا إنسان ظلامي. بل من تتبع التاريخ والجغرافيا لعلم أن الديمقراطية يعمل بها الغرب الآن، هذا الغرب الذي يحذرنا من متابعته فيما هو عليه من إباحية وكفر وضلال، ويستوردونها من اليونان أي أنها لفظ الظلامية والرجعية والتخلف ألصق بهم وأليق بهم طالما انحرفوا عن إسلامهم وعن دينهم، أربأ بهم عن ذلك. وأتمنى لهم أن يسلكوا طريق النور والتنوير الحقيقي وهو الرجوع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هذا هو المنهج الذي أمرنا بالاقتداء به. ثم إن كان البعض يتاجر بدينه بزعم بعض الكتاب والصحفيين والأدباء، فأنا أربأ بهم أن يتاجروهم بنشر الإلحاد وبنشر الكفر وبنشر الإباحية. وما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته، وإلا فالدعاء والعلماء والصالحون عبر العصور وكل الدهور كانوا تاجرون مع ربهم تجارة رائعة لسان حالهم قبل مقالهم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، يخلصون العمل لله تبارك وتعالى. ثم لما تنظر في هؤلاء المنحرفين الذين انحرفوا عن جادة الحق والصواب، هم يتاجرون ولكن تجارة دنيوية رخيصة وبائسة، وخصوصا عندما ينحرفون عن منهج الله، عندما يصدون عن سبيل الله، عندما يكون ليلهم ونهارهم في نشر الإباحية في نشر المناهج الوثنية، هذا عمل بائس، هذا عمل محرم، أخذ عليه أجر أو لم يأخذ، فإذا ما أخذ الأجر على ذلك كان من جملة الأجور المحرمة، وما نبت جسم من حرام فالنار أولى به. وربنا طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، فإذا كان بيع الخمر لا يجوز وهي تخامر العقل، فهذه الفلسفات وهذه الكفريات وهذه الضلالات وهذه الإباحيات أنكى وأمر من شرب الخمر، فكيف يأخذ الإنسان عليها أجرا وكيف يصير بها كاتبا وأديبا بزعمهم أو صحافيا يتسلط على عقول البشر؟ لا بد من ضبط للأقوال وللأفعال، ولا بد وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وقل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، رمتني بدائها وانسلت. يتهمون الدعاء والعلماء بأنهم يتاجرون بالدين لكونهم يهيبون بالأمة وبأنفسهم أن يرجعوا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه تهمة العلماء، تهمة الدعاة إلى الله جل وعلا، تعبيد الدنيا بدين الله، وهذه تهمة أنت تقول عنها تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه، وإلا فهم بأي شيء يتهجرون؟ هل تجارتهم تجارة مباحة مشروعة؟ هم ما يتاجرون إلا بنشر الرقصة وبنشر الأغنية بنشر الإلحاد والكفر والإباحية، هذا هو شأنهم، فكيف انعكست وانقلبت الموازين على مثل هذا النحو؟ كان الواجب أن يصرح كل كل فريق على حقه، وأنت تعرف على طبيعة النزاع والصراع، صراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة. عندما يلصقون التهم بأولياء الله وبصالح الأمة، عندما يشهرون بالدعاة وبالعلماء، فشأنهم في ذلك كشأن ابن سلول، وهم أشباه له ومآلهم إلى مزابل التاريخ. لم يقرأوا تاريخا ولا جغرافيا، لم يتعرفوا على السنن الشرعية ولا على السنن الكونية. يبقى الإسلام شامخا وينبثلون هم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وإن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وفي الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكان لابد من ثبات ورسوخ، لابد من التعرف على طبيعة الصراع وعلى طبيعة الطريق. فالنصر عقب الصابرين، وربك لا يضيع أجر المحسنين. أما هذه الكلمات الزائقة التي ورددها الكتاب والأدباء والصحافيون، وهي كلمات قد تكون عالية الصوت والجرس، ولكن لا قيمة لها، لا واقع لها ولا رصيد. ومن أراد شاهدا على ذلك فلينظر إلى طوفان التدين الذي نعيشه الآن، وهو من أعظم آيات ربنا في الأرض. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هؤلاء الأدباء الملاحدة وهؤلاء الصحفيون الزنادقة، ونحن لا نعمم ذلك على الجميع، وإلا فالبعض فيه طيبة فيه صلاح، وليس المسلم كغيره. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ ولكن لابد من تمييز، لابد من تفصيل بين واحد وآخر. ولما غلب عليهم الزندقة والإلحاد وتسلط على الإعلام والتعليم والثقافة زبالات البشر، وكان هذا هو الشأن والحال عبر قرون متطاولة، ما الذي حدث وما الذي نجا؟ هل صارت الدنيا إلحادا وكفرا؟ أنت تشاهد طوفانا من التدين، بل حتى معاني التدين وصلت إلى كل بيت، وصلت إلى من يرقص ويغني، إلى من يمثل، وصلت إلى بيئات ما كان يتخيل أن تصل لها معاني التدين. فالأمر كله بيد الله، والفضل بيده سبحانه، والمستقبل للإسلام بغلبته وبظهوره على الأديان كلها. ونحن نبشر هؤلاء الملاحدة وهؤلاء الزنادقة بما يسوءهم، فلا تزال طائفة من الأمة ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفهم أو خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا الدين سيدخل كل بيت مدر ووبر، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. لا بد أن يصل الأمر إلى منتهى، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الله يحفظ دينه. وبالتالي فهجماتهم على التدين وعلى المتدينين، على العلماء وعلى الصالحين، يرتد إلى نحورهم. وهذا شأن كل مبطل، كيده يرتد إلى نحره، تدبيره تدميره. وهذا من عجائب التدبير. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. حاول ابن سلول والطعن في رموز الأمة، طعن قديم، سيرة ممكوتة، أجادها وأتقانها ابن سلول، فارتدت إلى نحره ومات منافقا، بل مات يوم مات وهو ينافق عندما طلب القميص التحتاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دار إخوانه في النفاق أنه كان ينافق حتى في لحظاته الأخيرة انذر وانتهى ابن سلول. وكذلك الأمر بالنسبة لمن كان على شاكلته والدين باق وطوفان تدين يبشر بخيرات ويبشر ببركات وشأن الأمة كشأن المطر والمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير. أنت تشاهد آية من أعظم آيات الله جل وعلا في الأرض وإلا فبحساب الواحد زائد واحد كنت ممكن ألا ترى تدينا وخصوصا مع تسلط الملاحدة مع تسلط الإباحيين مع تسلط الزنادقة على إعلام وتعليم وثقافة بمقتضى الواحد زائد واحد كنت لا تشاهد تدينا. فكيف انبثق هذا الطوفان وكيف ظهر هذا النور من ثنايا الظلام كيف حدث ذلك والهدم سهل يسير والبناء صعب عسير كما هو معلوم من السنن. لكي تبني البناية تحتاج إلى سنة أو سنتين ولكي تهدم البناية تحتاج إلى لحظات معدودات ولكن العكس أنت تشاهده ومع الضربات المتلاحقة تزداد معاني التدين وضوحا وأزداد ضوفان التدين كثرة وأمور تبشر بخيرات وبركات ولابد وأن يصل الأمر إلى منتهى. وواهم من يظن أن التمايز الذي يحدث الآن بين معسكر الضلالة وبين معسكر الإيمان هو من جملة الشر بهذه الأمة أبدا. هذا من جملة الخيرات والبركات أن يحدث تمايز بين الخير والشر بين الإيمان والكفر. يقول سبحانه لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما أي لو تميزوا. منع الصحابة من دخول مكة عام الحديبية وكانت الكعبة مملوءة بالأصنام وتأخر النصر والفتح عامين كاملين من أجل بعض المسلمين المستضعفين بمكة. لو دخلوا لقاتلوهم مع من قتلوا ولو عيروا بهم ولقالوا قتلوا إخوانهم في العقيدة ولأجل بعض المستضعفين يتأخر النصر. يقول سبحانه ولو قاتلكم الذين كفروا لو ألوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال لو تزينوا أي لو تميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ما من لحظة أو يوم يمر علينا إلا ويزداد التمايز وضوحا لأحيا من حي عن بينة وأهلك من هلك أيضا عن بينة. طوفان تدين يحرص على الاستنان بسنن الأنبياء والمرسلين يحب الحق ويبطل الباطل يعبد الدنيا بدين الله وفي الإزاء وفي المقامل تجد طوفانا من الإلحاد والزندقة من العربدة والفجور من الإباحية والخلاعة خلاعة فكرية وخلاعة منهجية قبل خلاعة الأبدان والأجسام. طوفان هنا وطوفان هنا ويحدث التمايز على مثل هذا النحو وهذا يبشر بمزيد من الخيرات بمزيد من البركات. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ونسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله نغفل أحيانا عن السنن ولذلك تضيق الصدور وإلا فلو اتسعت صدورنا وتعرفنا على السنن الشرعية والسنن الكونية لحلمنا أن التدافع سنة باقية بين الإيمان والكفر الكفر. يقول سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذا من جملة السنن الماضية في الخلق أن يحدث تدافع بين الحق وبين الباطل، بين الإيمان وبين الكفر، وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. بعدما يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وكاهن وأنه يفرق بين المرء وزوجه إلى غير ذلك من نعوت التنفير، إلى ما رأيت بعضها اليوم فقل هي هي هي هي. عندما تنقلب الموازين على مثل هذا النحو فيصير المبطل وكأنه المصلح الكبير. هذا شأن نفاق عبر العصور وكر الدهور. ولذلك يقول سبحانه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فدعاة الشر والفساد المنافق والكافر عبر العصور وكر الدهور كان يدعي الإصلاح، هذا هو شأنه. وما درى كاتب وصحفي وأدير أن الإصلاح كامن في الرجوع لمنهج الأنبياء والمرسلين. هذه البداية وهذه المقدمة، بعيدا عن الادعاءات وبعيدا عن الكلمات الزائقة. فالإصلاح ما يتم إلا بتعبيد الدنيا بدين الله. هذه هي البوابة، أن نقول لأنفسنا وللخلق: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بد من معرفة بطبيعة الطريق، ولا بد من وضوح الرؤية، التحرر الذي يقصدونه والحرية التي ينشدونها لا تكمن في إباحية، في عربادة وفسق وفجور، في خلاعة وتبرج. هذه الحرية حرية ممقوتة، هي حرية هي أشبه بعبودية العباد للعباد، كما قال ربعي بن عامر رستم قائد الفرس عندما سأل: من ابتعثكم؟ قال: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن زيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهذه هي الحرية التي ننشدها، أن نكون عبادا لله، نخلص أمرنا لله، نطأطئ الجباه لخالق الأرض والسماوات. حينئذ نتحصل على الحرية بحق وبصدق، وإلا فإذا تباعدنا عن منهج الله صرنا ديمقراطيين أو اشتراكيين، قوميين أو شعوبيين، فحينئذ نقع في العبودية المقيتة التي عناها نبي الله إبراهيم في حديث مع أبيه. قال: يا أبت لا تعبد الشيطان. الإنسان إن لم يكن عبدا لله كان عبدا للشيطان. والصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميس، وتعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقل. فالمسلم المتدين هو المتحرر حرية بحق وبصدق، حرية يرضى عنها ربنا أن يكون عبدا لله، وإلا فبضد ذلك وبخلاف ذلك يصير الإنسان عبدا للدنيا لشهوة أو لشبهة، يصير عبدا لامرأة، يصير عبدا للدران والدرهم، يصير عبدا لهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وتحذيرات واهمة، عندما يطلق الصحفي على نفسه أنه تنويري، ما الذي حصله؟ ما هي بضاعته؟ إلا زنتاك والإلحاد والكفر والعربدة والإباحية. هل التنوير يتحقق برقصة أو بأغنية أو بفيلم؟ هل التنوير يتحقق بمثل ذلك؟ سفيت العقول وضلت الأفهام، وخصوصا عندما يكون هذا هو شأن وهذا شأن غيره، وأصفار تنضاف إلى بعضها البعض. فالتنوير لا يحدث إلا بالرجوع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من كان ينشد إصلاحا بحق فعليه أن يرجع لهذا المنهج. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأول هذه الأمة من صلح حاله وشأنه إلا بالرجوع للكتاب والسنة. هذا هو المنهج الذي لا نفرط فيه، لا نرضى به بديلا، لا يشغلنا عنه كلمات صحابي أو حديث أديب أو كاتب، لا ننشغل عن مهمتنا، لا ننشغل عن دورنا في تعبيد الدنيا بدين الله. لأنذركم به ومن بلغ، أنتم أصحاب هامة وقيمة عالية عندما ترتفعون لمستوى إسلامكم ولمستوى دينكم يصير لكم قيمة وقامة عالية. ولذلك فالانشغالات والسفاسف التي عليها الكتاب والأدباء والصحافيين بمثابة إشغال للنفس وللأمة، عندما يتكلمون عن الصندوق الزجاجي، عندما يتكلمون عن الإشراف القضائي، عندما يتكلمون عن التوريث وعدمه، هذا إشغال للنفس وللأمة عن القضية الأساسية التي نركز عليها دوما، وهي قضية العودة لشرع الله، تحكيم الكتاب والسنة، إقامة واجب العبودية. يحكمنا وحتى ولو عبد حبشي لا نأبه ولا نبالي، المهم أن يقيم فينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يصبح التحاور على المادة 76 و77 ويتولى فلان أو علان دورة أو دورتين، هذا كله لا نأبه به ولا نلتفت له. متى تكلموا عن تحكيم الشريعة؟ متى تكلموا على العودة لدين الله، تطبيق الإسلام على المسلمين؟ هذه قضية لا حظ لها ولا نصير وسط المتكلمين، وسط فاسد ومفسد، ديمقراطي ومن هو أكثر منه ديمقراطية. نحن أصحاب قضية، وهي قضية تعبيد الدنيا بدين الله، فلا تنشغلوا عنها ولا تأبهوا بمن يتلصص في الكلمات ويشوه المعاني، ولربما أخذ لفظا من هنا ولفظا من هناك، وهذا شأن المغرضين عبر العصور وكر الدور، وإلا فحديثنا دوما ينصب على هذه القضية، وهي قضية تعبيد الدنيا بدين الله، العودة لكتاب الله ولسنة رسول الله فريضة غائبة، بل هي حب القضية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. نتمنى للكتاب والأدباء والفنانين والصحفيين، نتمنى لهم أن يتركوا التناقض، ولا سبيل لتركه إلا بالعودة لمعاني الحق والحقيقة، إلا بالعودة للكتاب والسنة. تضيق صدورهم بمن يصلي الظهر في عمله، تضيق صدورهم بصلاة الجماعة وكيف يقوم الموظفون يؤدون الصلاة ويعتبرونها وكأنها قضية، يرفعون حقيراتهم ويثيرون الصخب وهم لو تركت الدنيا الصلاة بأسرها، لو ترك كل البشر الصلاة لم يرفعوا بذلك رأسا ولم تسمع منهم كلمة، فقط يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على من يصلي. هؤلاء ملاحدة، هؤلاء زنادقة، هؤلاء ضاقت صدورهم بشرع الله، وإلا فكيف تكون حياة بلا صلاة بلا دين، بل كيف تكتمل معاني الحياة مع ترك المستحبات؟ وهل تكون الدنيا بلا صلاة إذا ما أتى على الموظف وقت الصلاة؟ كان الواجب علينا أن نهيئ له وقت، كان علينا أن نضبط الدنيا بدين ربنا، والخلافة موضوعة لإكرامة الدين وسياسة الدنيا به. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس الناس لا يعلمون، لا يستطيع الواحد منهم أن يسب رئيسا ولا ملكا، لا يستطيع ذلك، فالقانون يجرم والدستور يمنع، وهم هم عندهم الجسارة على انتقاص دين الله جملة وتفصيلا. قد يسكتون على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبزعم أنها الحرية، فالحرية تصل إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تصل إلى سب يهود أو سب رئيس أو ملكة ما يتجسرون ولا يستطيعون ذلك، فأي سفاهة هذه وأي تناقض هذا؟ بل ربما لو وصل الشيوعي إلى سدة الحكم وصار هو الحاكم سيصفقون له ويعتبرونها الحرية، إرادة الجماهير وإرادة الشعب كما يعبرون، بينما لو شاهدوا مسلما متدينا يصل إلى منصب لربما أقاموا الدنيا ولم يقعدوها أيضا، ووقفوا حائلا في طريقه وقالوا لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على المنقبة، وهم هم لو امتلأت الدنيا تبرجا لاعتبروا ذلك من جملة الحريات، من جملة السماحة أن ترتدي المرأة ملابس البحر، فهذا عنوان التطور والتقدم والتحضر عندهم، أما أن ترتدي المرأة حجابا شرعيا لا يدخلون حتى هذا المعنى في وصف الحريات التي يتكلمون بها، فالحريات إنما هي حريات العبادة والفسق والفجور، حريات الإباحية، هذا هو الذي ينشدونه، ولذلك نعتبر الكثرة من هؤلاء أو من سلك هذا المسلك منه هو من دعاة الدمار، من دعاة الخرار، من دعاة هلاك هذه الأمة، ولا يحب هذه الأمة، ولا بد من تسمية الأشياء باسمها، ولا بد وأن تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس، وأن تثبت على طاعة الله تبارك وتعالى، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أمرهم إلى زوال وإلى انتهاء، حتى وإن ارتفعت أصواتهم وسحب البساط من تحت أقدامهم ضاقت به صدورهم لما رأوا المتدينين الدعاة والعلماء يكسبون شعبية البشر، يسحبون البساط من تحت أقدامهم ضاقت صدورهم، وخصوصا وتقدم لكم زمام الأمر عقودا بعد عقود وقرونا بعد قرون، خابوا وخسروا، فهذه الأمة عندها حب لإسلامها، عندها شغف بدينها، عندها حب لكتاب الله ولسنة رسول الله، لا ترضى بالإسلام بديلا، هي أشبه بجوهرة في أسوأ أحوال اعتراها شيء من التراب، لو مسحته وأزلته لصفت لك الجوهرة، والأمور لابد وأن تمضي إلى نهايتها، فالمستقبل لدين الله بغلبته وظهوره على الأديان كلها، حتى وإن بذلوا دماءهم، حتى وإن بذلوا أموالهم، حتى وإن تعلبوا مع أمريكان ويهود، حتى وإن باعوا دينهم بثمن بخس، فلا بد وأن يثبت رجال على طاعة الله ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، لابد وأن يمضي الأمر إلى منتهى، وهذه الأمة شأنها كشأن المطر، ولن يعني يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة شبابها، فالواجب علينا أن نستبشر والواقع يصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا واسروا ولا تعسروا، ونسأل الله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن دينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا